بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكة أخت طيبة أخت قدس، كل من مستهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا إخواني، إنما أنزل علينا هذا القرآن لتتدبر آياته ولتفقه أحكامه، وأكثر ما يؤلم القلب أن تجد أناسا يجيدون السياسة، يجيدون الأخبار وكرة القدم، يجيدون الكلام في التجارة وأسعار العملات، ويعجزون أن يتكلمون أو يفقهون مراد الله جل وعلا. ولذا ذم الله جل وعلا وعاب أناسا لا يفقهون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إياك أن يكون قلبك أحد القلوب المقفلة، لأنه إذا كان قلبك من هذه القلوب تعجز أن تفهم مراد الله، مش هتعرف ربنا عايز إيه سبحانه وتعالى منك، لن تفهم الله جل وعلا يريد منك ماذا من هذه الآية، لأن قلبك قلب لا يتدبر القرآن. لذلك عود هذا القلب أن يكون دائما تدبر القرآن. امتى آخر مرة فتحت المصحف وبكيت؟ رمضان؟ من أسبوعين؟ من شهر؟ امتى آخر مرة فتحت المصحف وبدأت تقلب الآية حرفا حرفا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. كم مرة تأملت هذا القرآن واستشعرت أن الله يخاطبك أنت؟ يا جماعة، احنا الواحد مين لما ياخذ شهادة بكالوريوس أو شهادة تقدير أو وسام أو درع شرفي من محافظ أو رئيس أو مسؤول أو وزير، يعلقه في أحسن مكان في البيت، وأول ما يجيله حد من الضيوف يقول له شايف الشهادة دي أخذتها سنة كذا، والدرع ده حصلت عليهم كذا، وهذه الشهادة نلتها عندما كان في اجتماعهم كذا، ويتفاخر بين الناس أن معه توقيعات من أناس مشاهير في الدنيا. ولله المثل الأعلى، لما لا تتفاخر أن معك أعظم كلام وأجمل كلام وأحلى كلام، إنه كلام الله. كنا في مدينة إندهوفن في هولندا السنة قبل الماضية، وهي مدينة في جنوب هولندا. وصلنا في محاضرة، كنا قد وصلنا متأخرين في صلاة المغرب، تقدم شاب جزائري حسن الصوت وصلى بالناس. وصلت في آخر الصفوف معي الإخوة الذين جاءوا بنا من المطار، وقفنا نصلي، وأول ما دخلت في الصلاة وقف على شمالي واحد لابس الفلنة بتاعت كرة السلة والكتف عاري وفي رسم ووشم وحروف إنجليزي مكتوبة. وبعدين الولد أول ما ركعنا قعد يبص يمين وشمال، وبعدين لما سجدنا رفع راسه أبدينا وقعد يبص. فأنا قلت في نفسي أنت مش مصري عم الشيخ، أنت في هولندا وقد يكون هذا مسلم جديد. ولما انتهينا من الصلاة التفت إليه وقلت له أنت أول مرة تصلي؟ فسكت وقال لي I am very very happy. أنا جدا سعيد. ناديت الإمام وقلت له تعال بسرعة يا أخي، تعال يا أخوانا، تعال يا جماعة، شوفوا الراجل ده اتكلموا معاه من هولندي. قال لهم يا جماعة أنا ماشي في الشارع وإذا بيسمع صوت جميل وكلام رائع يجذب قلبي يسحب فؤادي، فبدأت أنجذب إلى هذه التلاوة، بدأت أقترب ودخلت إلى المكان ووقفت بينكم وبدأت أقلد حركاتكم، وأنا الآن سعيد. أرجوكم لا تخرجوني، أرجوكم لا تخرجوني من هذا المكان. أخذت وقفنا في المحراب وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما أجمل هذا القرآن يا أخوان، ما أعظم هذا القرآن عندما يأسر قلوب الأعاجم قبل العرب. الذي لا يفهم العربية ولا يعرف ماذا يقصد هذا القرآن ولا يفهم ماذا يريد الله بهذه الآيات يأسر القرآن لبه، وأنت لا يؤثر فيك القرآن، لا تؤثرك آيات القرآن، لا تفيدك آيات القرآن، لا تذكرك مواعظ القرآن. كم مرة تسمع ربك وهو يتكلم عن عاد وثمود وفرعون وهامان وقارون والمشركين والذين عذبوا من الأمم السابقة، وقلبك لا يتحرك، وما زلت مصر على المعصية، وما زلت تقع في الكبيرة، وما زلت تصر على الصغيرة. إذا ما الفائدة من هذا القرآن؟ إذا ما الفائدة من هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا كان قلبك مقفلا على القرآن أنت الخاسر. ولذلك أسيد بن الحضير جاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، كنت البارحة أرتل القرآن ولي ولد صغير مضطجع بجوار فرسي، عند ابن نايم جنب الفرس، فإذا قرأت القرآن جالت الفرس وصهلت وحمحمت، فخشيت أن ترمح ولدي بحافلها فأسكت فتسكن الفرس، فإذا عدت إلى القراءة عادت الفرس فجالت مرة أخرى، فخرجت يا رسول الله وإذا قناديل المصابيح معلقة تصعد في أعلى السماء. قال النبي: الله أكبر يا أسيد، تلك ملائكة الرحمن نزلت تسمع القرآن. والله يا أسيد لو بقيت ترتله حتى الصباح لطلعت الشمس والناس يرون الملائكة تمشي في طرقاتهم وشوارعهم. ما أجمل أن تستشعر أن ملائكة الله تنزل لتسمع القرآن. وقلوب بعض الناس يا إخواني لا تحب القرآن، اقلب على كورة، اقلب على أفلام مسلسلات، اقلب على أي مقطع مسلسل تركي، اقلب على أخبار، لكن قرآن، لكن ذكر، لكن سنة، لكن علم. لا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله، يذكر الله عز وجل يضيق صدره ويضطرب فؤاده، يقول لك يا عم الشيخ دور لنا على سيرة ثانية، بلاش سيرة الموت والعزل. يا عمي وانا جبت سيرة الموت؟ ده كلام الله. يقول لك ما أصل القرآن بيفكرنا بالعزل. أصبح كلام الله يضيق الصدور وهو الذي يشرح النفوس. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كنا في محاضرة في مدينة الأقصر قبل سنة تقريبا، نزلين مطار الأقصر، فأوقفني واحد من الشباب وقال لي: عم الشيخ أنتم رايحين النهاردة تكرموا حفظة القرآن صح في الاحتفال؟ قلت له أصح. قال لي: عندي قصة تتعلق بالقرآن. تفضل يا أخي. قال لي: يا شيخ أنا كنت شاب عاصي، حياتي كلها له وعبث، وأنا أجيد اللغة الإنجليزية، فأنا بدخل على الإنترنت وأجمع مقاطع أغاني الإنجليز، مايكل جاكسون وليدي غاغا وفايف باكستري، وأجمعها وأبدأ أحطها على شرايط وأبيعها للسياح اللي بيجوا يزوروا متحف الأقصر. وفي يوم من الأيام أنا عامل مسجل كبير وله سماعات ولاف مجموعة أرفف حاط فيها قصائد، حاط فيها أشرطة. عدت علي إحدى السائحات معها صديقها وقالت لي: لو سمحت أريد موسيقى تريح صدري، أنا أشعر بألم، عايزة حاجة هادئة ريلاكس تهدينا. فأنا شغلت الشريط الأول لم يعجبها، الشريط الثاني لم يعجبها، الشريط الثالث لم يعجبها، فبحط الشريط الرابع وبضرب المسجل كده زعلان. المسجل بيقول لي من المسجلات الشيخ القديمة اللي فيها زرار تطلعه قدام يقلب على الراديو وترجعه ورا يقلب على التسجيل. بضرب المسجل كده فتحرك الزرار من التسجيل إلى الراديو، وإذا تناول الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بيقول لي: والله يا شيخ لم تكتمل 6 ثواني، 7 ثواني فأفلتها. قالت المرأة الأجنبية: أيوة لو سمحت أريد هذه الموسيقى، أرجوك أريد هذه الموسيقى، قلبي ارتاح لما سمعتها. يقول الشيخ: أنا شاب عاصي بدأت دافع عن القرآن وتحولت من واحد عاصي بيع أغاني لواحد داعية. قلت لها: لا، دي مش موسيقى، ده القرآن، ده الدستور، ده النور، ده الوحي، ده الرسالة، ده أعظم حاجة عندنا. الست بقت بتقول: طيب ما فيش مشكلة، أديك 50 دولار. هي بتحسبني قاعد بمدح في القرآن عشان عايز فلوس. قلت لها: لا، هذا القرآن لا تسوي أموال الدنيا. تقول لي: يا شيخ وأنا بقى اتدبست مش عارف أعمل إيه. فقلت: أطلع منها بأي حاجة، ما ينفعش أعطيك القرآن. خمسه وانه ممكن تسمع القران وشعرك عريان. يقول له هيك كفر اصلا. سحبت المفرش اللي على الترابيزه وغطت راسها وقالت اسمع القران وانا بهذه الصوره يرضيك. يقول الشيخ وهنا انفجرت باكيا بدات ابكي. فتقول يا رب أنا المسلم الذي ولد في بلد القرآن يسمع القرآن كل يوم يسمع الأذان ويسمع التلاوة ويسمع الشرائط لا يؤثر القرآن في قلبي لا تحس مشاعر قلبي وفؤادي بهذا القرآن وبهذه الروعة وامرأة أعجمية أجنبية لا تعرف اللغة العربية ومع ذلك يؤثر القرآن في قلبها. يقول فوعدتها ثاني يوم وسهرت بالليل يا شيخ أجمع مقاطع للشيخ عبد الباسط وبدأت أفكر ليه ما أتحولش من مجمع أغاني إلى مجمع مقاطع وتلاوات نادرة للمشايخ. جبت لها ثاني يوم الشريف وأخذت الإيميل الخاص بها واتصلت على أحد أصدقائي وطلبت منه يجهز لي أوراق ومطويات دعوية لدعوة غير المسلمين وبدأت أراسلها. وبعد ثلاثة أشهر أرسلت لي سطرا واحدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما أجمل هذا القرآن، ما أعظم هذا القرآن، كبر عشت مع القرآن. أنت أصلا بتدي القرآن أديه من وقتك يا أخي يا أخي اتكسف على نفسك أن تعطي هاتفك المحمول وأصدقائك وزوجتك وأحبابك وجيرانك والعمل والوظيفة والتلفزيون أكثر ما تعطي القرآن أكثر ما تعطي هذا الدستور الذي فيه النجاة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. سبحان الله، بشارة من القرآن أنه يهديك يدلك. يا شيخ احنا في حيرة، الدنيا تغيرت والدنيا فيها خلافات والأمور اختلط فيها الحق والباطل وما نشعر فيه مين مع الحق ومين مع الباطل، ماذا نفعل؟ ارجع إلى القرآن، ارجع إلى القرآن، اهرب إلى القرآن، فر من ذنوبك وأهدامك ومعاصيك، وقف على القرآن وانظر كم يستلذ هذا القلب بهذا القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك. أبو موسى الأشعري تفاجأ، أنا يا رسول الله تسمع تلاوتي؟ والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، لجوت وأحسن وضبط وجمد صوتي حتى تستلذ أنت يا رسول الله. ففهم الصحابة أن القرآن في حياتهم منهاج رئيسي، حاجة أساسية مش حاجة يا جماعة من فضلات الوقت. يبقى في المواصلات فاضي يفتح المصحف، يبقى بعد ما يخلص شغله فاضي يفتح المصحف، يبقى قبل ما ينام يفكر يفتح المصحف وممكن ينسى، بل القرآن كان أساس حياتهم. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة قلت يختم عند المئة فأكملها، فافتتح النساء قلت يختم عند المئة فأكملها، فافتتح آل عمران. كم سورة يا جماعة؟ ها؟ آخر جزء في النساء الجزء الكام؟ السادس. قال حذيفة لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا بتسبيح إلا سبح، ولا تحميد إلا حمد، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم سجد سجودا طويلا قريبا من قيامه وركوعه، ثم صنع في الركعة الثانية كما صنع في الأولى، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كاد الصبح أن يطلع. ست ساعات يا جماعة يا شباب اللي بسرعة التلفزيون والقنوات كورة، ست ساعات والنبي واقف واقف يصلي يبكي يسأل الله الرحمة. ما أعجب حب النبي للقرآن، ما أجمل تعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وتدخل عليه أم عائشة يوم من الأيام تقول يا رسول الله رفقا بنفسك فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ويأتي عليه عبد الله بن مسعود فيقول يا ابن مسعود اقرأ عليه

وساء لهم يوم القيامة حملا. قال المفسرون: وقد آتيناك من لدنا ذكرى، أي أعطيناك يا محمد شيئا تذكر به بين الناس. لا ترتفع مكانتنا بين الناس إلا بالقرآن يا أخواني، لا يكون لنا قدر بين الناس إلا بالقرآن. كنا في باريس سنة قبل اللي فاتت في محاضرة دعوية معنا مجموعة من المشايخ، وبعدين لما خرجت من المحاضرة قابلت مجموعة من الشباب المصريين وقالوا لي: يا شيخ احنا تولدنا في فرنسا من زمان وعايشين وحياتنا كلها ضياع، لعب كورة وسهر، ولا نكاد يعني نعرف من الدنيا إلا كرة القدم. نتابع اللاعبين والمشاهير ونبحث عنهم ونحضر مبارياتهم، وعندنا بعض الأصدقاء من اليهود والنصارى، وإحنا أصلا مش فاهمين كيفية التعامل مع غير المسلمين، فالموضوع سايح في بعضه. بيقول لي: عندنا واحد من شاب مصري بس يعني دايما عنده فكاهة وعنده نكتة، فأول ما دخل رمضان بدأنا نحن طبيعتنا المصريين نحن بقى للتراويح كده يومين، والفطار والخشاف والتمر الهندي والسوبيا والهيصة. وبعدين دخلنا الجامع، أول يوم صاحبنا اليهودي واقف برا ومشبك فيه وقاعد يتفرج علينا، فقال صاحبنا دوت قال له: يا عم مالك فيه؟ ادخل الجامع. قال له: عم أنا يهودي. قال له: كله بتاع ربنا يا عم، ادخل بس مش مشكلة ادخل. الشاب بيقول الكلام ده وهو لا يقصد، بيقول: يا شيخ دي كانت بداية هدايتي، كانت بداية هداية كل الكروب اللي أنت شايفه واحد قدامك دلوقتي. دخل وبدأ يصلي معانا، ولما سجد لم يرفع هذا الشاب اليهودي رأسه، وقف الإمام لركعة ثانية والإمام طول، وأنا شايف واحد ساجد تحت بيتهز بيترج بيعيط. خلصنا الصلاة ركعنا وسجدنا والإمام سلم وهو ساجد، بسحبه من أفانا أقول له: مالك يا أخي؟ قال لي: يا حرام عليك، أنا صحبك من سنين، لماذا لم تخبرني أن دينكم فيه سحر اسمه السجود؟ لما قلت لي أن دينكم فيه سحر اسمه السجود؟ أنا لقيت نفسي دلوقتي وقام يصرخ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قابلته يا جماعة الشاب اليهودي ملتحي، زوجته ملتقبة وعنده ولدين جميلين، يبكي يقول: يا شيخ سحبوا جوازي الإسرائيلي، منعوني من ممارسة أي عمل أو وظيفة، عملوا لي إقامة جبرية حتى ما أقدرش أطلع من باريس أو روح مرسيليا أو ليون أو أي مدينة. يا شيخ حتى ممنوع أفتح كشك صغير أبيع فيه حلوى للأطفال، أنا مسجون وأنا حي، لكن والله أنا أسعد أهل الأرض. وكلما وجدت في قلبي قسوة أسرعت إلى مكان السجود وحملت المصحف وبدأت أبكي وأتضرع لله وأسجد وأنطرح بين يديه. قل لي بالله عليك، أي شيء يسعد قلبك غير القرآن؟ أي شيء يمكن أن ينير حياتك غير القرآن؟ أنت أصلا عايز تموت على إيه؟ أنت أصلا عايز تسيب الدنيا على إيه؟ وأنت بتغني ماسك سيجارة بتقلب تلفزيون حادث سيارة، أبعد ما تكون عن كلام الله. لا، قال ابن كثير: وقد جرت عادة الله العظيم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عيش على القرآن والله تموت على القرآن، عيش على ذكر الله والله تموت على ذكر الله. أحد الأطباء يقول لي: دخل عندنا رجل مصاب بتضخم في عضلة القلب، وبدأنا كونسلت أطباء طبيب جراحة طبيب تخدير طبيب قلب، تعالوا جماعة الحول كشفنا على الرجل، لازم الآن نعمل عملية للقلب، عملية قلب مفتوح. فكلمنا الرجل وهنا وقع الأوراق، فوقع الأوراق وخلعنا ملابسه ولبسنا ملابس العمليات وحطناه على الترولي وبنزقه ندخله غرفة العمليات، وفجأة لقيت عينه بدأت تزوق ولقيت رجليه بدأت تتشنج، ومسكت رجليه لقيتها بدأت تبقى برده خالص، عرفت أنها علامات الاحتضار. فجيت عندي وقلت له: أكثر من لا إله إلا الله والاستغفار، تعرفني هنعمل عملية والإنسان يعني بين حياة ومش. قال لي: يا دكتور أنت مكسوف، أنت مكسوف، تعلمني صح يا دكتور، علمني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تكذبش منها يا دكتور. قال وخرجت روحه إلى الله جل وعلا ومات. ما أعجب الناس الذين يعيشون في الدنيا على لا إله إلا الله، وما أعجب هؤلاء الشباب الذين يودعون الدنيا ويعجزون أن يقولوا أيسر كلمة. على الطريق الصحراوي أكثر من مرة ألاقي حادث في يوم من الأيام، لقيت عربية مقلوبة، قريت أنا ومعايا اثنين من الشباب، طلعنا شاب من الشباب متكسر في إيديه وفي رجليه وراسه تنزل دم، وهو قاعد يقول: آه ضع مستقبلي، ضع مستقبلي، الدبلة فين؟ الدبلة يا جماعة الحول. قالوا: يا ابني قول لا إله إلا الله، قول كلمة، أنت بتموت دلوقتي. وهو ساكت مش قادر يقول اي كلمه الا الحقوا لضع مستقبل حتى وضعناه في سياره الاسعاف ومضى وهو على هذا الحال. ما اعجب هؤلاء الناس الذين يعيشون في الدنيا على غير القران. لا تجني من الشوك عنبا، تعيش في الدنيا على الشهوات والله حتموت على الشهوات، تعيش في الدنيا على القران والله في لحظات الاحتضار ترتل القران وتتغنى بالقران وتكثر من قراءتك للقران. الامام ابو حاتم الرازي وهو يحتضر كان بعض الطلاب حوله يقولون دعونا نتذاكر حديث الشهاده، خلونا نعلم الشيخ بتاعنا يفكروا بالشهادتين. فجعلوا يتذاكرون الحديث فاخطاوا في السند، فقال ابو زرعه قفوا يرحمكم الله، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه ثم فاضت روحه الى الله جل وعلا. عاشوا يا اخواني في الدنيا على هذه المعاني. قولوا ما الذي سيخرج بلادنا من ازماتها؟ ما الذي سيجمع شمل شبابنا وجماعاتنا واحزابنا ومدننا وقرانا؟ ما الذي يمكن ان يكون بلسما ودواء وشفاء لنا؟ انه كلام الله، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. يا إخواني هذا القرآن رفع لنا وشرف وعز وتمكين، ولن نصل إلى ذلك السؤدد والمجد حتى نكون حملة لهذا القرآن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل أهل هذا المسجد رفقاء للنبي بالفردوس الأعلى، احشرنا في جمرته، اجعلنا من أهل شفاعته، اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم هذا الدعاء ومنك إجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على استماعكم وإنصاتكم، ولعل الله ييسر لنا زيارة قريبة أو خطبة جمعة في هذا المسجد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.